بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من الكلام عن هذه الآيات من سورة البقرة، وننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى السورة الثانية بعد البقرة، وهي سورة آل عمران. وهذه السورة، سورة البقرة، كانت بتتكلم عن الإسلام. سورة البقرة بتتكلم عن الإسلام، وبتتكلم عن الأحكام والتنظيمات التي بتقام على أساسها الدولة الإسلامية. أما في سورة آل عمران فهي بتتكلم عن قضية، تتكلم عن قضية الألوهية. هذه القضية هي التي من أجلها أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل، وكانت الخصومة بين الأنبياء وبين قومهم على هذه القضية، قضية لا إله إلا الله. من بداية السورة إلى نهايتها بتتكلم عن هذه القضية، ونقول هذه قضية الخصومة بين الأنبياء وبين قومهم، ونقول أن السورة افتتحت بهذه القضية. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نقول آل عمران، سورة آل عمران بتتكلم عن هذه القضية، يبقى قضية الألوهية، قضية لا إله إلا الله، وبتتحدث عن طبيعة هذه المعركة، معركة لا إله إلا الله، وبالتالي بتتكلم أيضا عن حرب الكفار للمسلمين، عن حرب الكفار للمسلمين، وأنهم بيستعملون سواء كان أسلحة حسية أو أسلحة معنوية. نقول أن هذه الصورة يبقى الشطر الأول منها بيتكلم عن وفد نصارى نجران لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في شأن عيسى عليه السلام. ونقول الشطر الثاني بيتكلم عن غزوة أحد، عن غزوة أحد. فالصورة بصفة عامة بتتكلم عن أعداء الإسلام، وكيف أنهم بيستعملون وسائل شتى وعديدة من أجل دفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربه سبحانه وتعالى، وأن ينحرف عن صراط ربه المستقيم. فالحرب ليست مادية حسية بأسلحة حسية فحسب، ولكن بتذكر الصورة تفنن هؤلاء في الحيل، تفنن هؤلاء في الحيل من أجل إضلال المسلمين، من أجل إضلال المسلمين. وبالتالي نقول أن هذه القضية الأساسية، وبالتالي بنحتاج أن نتعرف على الرب المعبود سبحانه وتعالى. والصورة أيضا بترشد إلى الطريق لمعرفة الرب سبحانه وتعالى في خواتيم الصورة: لله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بترشد العباد إلى التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى الدالة على قدرته وعلى عظمته وعلى كبرياءه وعلى توحيده سبحانه وتعالى. ونقول أن أيضا الصورة بترشد إلى الأدوات المعينة على قطع الطريق وعلى تحمل طبيعة هذه المعركة. فختمت الصورة بذلك النداء: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نقول هذه القضية، قضية لا إله إلا الله، كما سترد في الصورة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا الله، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يبقى نقول التوحيد، ونقول معرفة الرب المعبود سبحانه وتعالى، ونقول إن ده هي الخصومة بين الأنبياء وبين المرسلين، بين الأنبياء وبين قومهم. وأن هذه القضية هي التي أنزل الله عز وجل من أجلها الكتب وأرسل الرسل، كما استمعنا في سورة الأعراف. يبقى كل نبي دعا قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى دي القضية الأساسية التي أرسل الله عز وجل من أجلها الرسل وأنزل الكتب. كل نبي كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى دعا قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، دعا قومه إلى لا إله إلا الله. وربنا سبحانه وتعالى افتتح هذه السورة بقوله ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو الحي القيوم. بنرجع بالإشارة إلى آية الكرسي لما تكلمت عن صفات الرب سبحانه وتعالى، خاصة عن صفة الحياة وصفة القيومية، وأن الله تعالى له كمال الحياة وكمال القيومية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى لما نيجي نتكلم عن أن ربي سبحانه وتعالى هو الحي القيوم، لم تسبق حياته بعدم، وقيوم قائم بنفسه مقيم لغيره، ونقول أن هذه الصفات مبطلة لعقيدة النصارى. يبقى هذه الصفات مبطلة لعقيدة النصارى، يعتقدون في عيسى عليه السلام أنه إله أو ابن إله. نقول هذه الآيات بتتكلم أن الإله لا تسبق حياته بعدم، وكذلك لا يموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الإنس والجن يموتون وأن الله تبارك وتعالى لا يموت سبحانه وتعالى، فلم تسبق حياته بعدم وله الحياة الكاملة سبحانه وتعالى. أما عيسى عليه السلام فنقول على ذلك سبقت حياته بعدم، وكذلك على عقيدة النصارى يقولون أنه مات ثم قام من بعد ذلك. نقول هذا لا يصلح أن يكون إله. من صفات الإله كمال الحياة، وأنه حياته لم تسبق بعدم، حياتنا سبقت بعدم، يعني لم نكن شيئا ثم بعد ذلك قدر ربنا سبحانه وتعالى أن نخلق، لكن ربنا سبحانه وتعالى حياته أزلية وقيوم قائم بنفسه مقيم لغيره. نقول أن عيسى عليه السلام قام بأمه، حملته في بطنها وحملته بين ذراعيها وقامت بشؤونه كطفل، وبالتالي بعد ذلك الحي القيوم. نقول الصفات مبطلة لهذه الآلهة المزعومة التي يزعمون أنها آلهة واتخذوها آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، له كمال الحياة والقائم بنفسه المقيم لأحوال الخلق سبحانه وتعالى. يبقى سبق الكلام عن ذلك الأمر، قلنا يبقى الآية دي يبقى مبطلة لكل هذه الدعاوى الباطلة في اتخاذهم آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، سواء كان في عيسى أو في غير عيسى. ونقول أيضا تذكر قصة عيسى عليه السلام، ونقول وتذكر قصة مريم أم عيسى عليه السلام، وتذكر أيضا قصة يعني جدة عيسى عليه السلام. وأن عيسى لما دعا قومه دعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ويبقى عيسى عليه السلام بريء مما نسب إليه، يعني عيسى بريء مما نسب إليه أنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة كعقيدة النصارى، وذي كلها طبعا عقيدة باطلة، نعلم ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى كما هو مستقر في النفوس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، له كمال الحياة، حياته لم تسبق بعدم. يبقى حياته لم تسبق بعدم، كل شيء هالك إلا وجهه، يبقى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى الله تعالى كتب الفناء على كل شيء، وكتب لنفسه سبحانه وتعالى البقاء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يبقى له كمال الحياة كما عرفنا ذلك من خلال هذه الآية العظيمة آية الكرسي كما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. لا تأخذه سنة ولا نوم، يقول لأن دي صفات نقص، يبقى دي صفات نقص، وربنا سبحانه وتعالى منزه عن العيب وعن الآفة وعن النقص. قيوم قائم بنفسه مقيم لغيره، قائم بنفسه مقيم لغيره. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. نقول إن في بداية الصورة بتذكر بعض الأصول والثوابت، دي كلها ثوابت عندنا، وبالتالي بقى بداية الصورة تتكلم قبل الكلام عن أهل الكتاب وعن تفنيد شبه هؤلاء وعن رد أيضا شبه هؤلاء. وبتكلم الأول بأصول وثوابت، لابد أن دي تكون أصول عندنا وثوابت مستقرة في القلوب والنفوس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قلنا دي بقى دي مبطلة أساسا لألوهية عيسى عليه السلام أن يكون هو الإله وابن الإله وثالث ثلاثة كما تقول النصارى، وبالتالي أيضا مبطلة لكل الآلهة المزعومة التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى. هي نقول ليست حياتها سبقت بعدم فلا تصلح ابتداء، وهي قائمة بغيرها. حتى نقول الآلهة التي كانت تعبدها قريش، يبقى نقول هم كانوا يصنعون هذه الأصنام وينقلون الصنم من مكان إلى مكان، هو لا يستطيع أن ينتقل بنفسه، فعلى ذلك بدي كلها آلهة باطلة أبطلها لنا ربنا سبحانه وتعالى، لأنها قد تخلفت عنها الصفات. صفات يعني ما ينبغي أن تتخلف عن الإله الذي يعبد، وأن ربنا أن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بهذه الصفات دون غيره. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. يبقى القرآن أتى موافق لهذه الكتب السابقة، كما بينا قبل ذلك أن دعوة الأنبياء هي دعوة واحدة، دعوة إلى الإسلام، دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. الأخ صاحب العربية عربية قفلة طريق برا يعني. أقين إينا عشان في ناس بتطلع بدري بالسيارات بتاعتها. الأخ صاحب العربية اللي هو هونداي، هونداي زيتي كده، فلو في أخ يعني سيارته دي يبقى ده يعني عشان مسلك الناس يعني. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، يبقى نقول إن القرآن أتى موافق لهذه الرسالات، وهي دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن الكتب السابقة كانت فيها العبر والمواعظ، أما هذه الشريعة فهي شريعة حاكمة، شريعة هي منهج حياة، لا صلاح لحياة الإنسان إلا من خلال اعتماد هذه الأحكام التي وردت في القرآن، هو منهج حياة، وعلى أساسه أيضا هو منهج تقام على أساس الأمة، ينظم هذه العلاقات بين أفرادها وبين الأمة الإسلامية وغيرها من الأمم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، يبقى نقول مصدقا لهذه الكتب السابقة التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى وتوافقها وتوافق ما جاءت به الرسل. وقال الله تعالى وأنزل التوراة والإنجيل، كما أن الله تعالى هو الذي أنزل التوراة والإنجيل وهم يقرون بذلك ويعترفون بذلك، وكذلك القرآن، يبقى كذلك القرآن، يبقى لماذا لا يصدقون أن الله تبارك وتعالى أنزل التوراة كما أنهم يصدقون أنه سبحانه وتعالى هو الذي أنزل التوراة والإنجيل، وأن القرآن مصدق وتشهد كل الكتب السابقة بصدق هذه الرسالة، وأنه أتى أيضا بما جاءت به الرسل، أتى بتوحيد الله سبحانه وتعالى، يدعو القول لتوحيد الله، وأيضا ينظم لهم العلاقات بينهم وبين ربهم، والعلاقات بينهم وبين الآخرين، والعلاقة بينهم وبين الدولة. قال من قبل هدى للناس، يبقى الكتب دي هي نزلت للهداية، كتب هذه الكتب نزلت هداية، وكما بينا في سورة البقرة فمن تبع هداية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن تبع هداية فلا يضل ولا يشقى، يبقى هذه الكتب للهداية. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، يبقى نقول الكتب دهية نزلت لكي نتحاكم إليها، هذه الكتب نزلت لإرشاد الناس إلى طريق ربهم المستقيم ولتعريف الناس بربهم المعبود سبحانه وتعالى. هدى للناس وأنزل الفرقان، القرآن، هذا القرآن هو الذي من خلاله نستطيع أن نفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الحلال والحرام. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، يبقى كل من كفر بالقرآن فهؤلاء كفار، سواء كان من أهل الكتب السابقة أو ليس لهم كتاب، يبقى كفار قريش على ذلك كانوا يعبدون الأصنام. الآية نقول تتجه إلى هؤلاء أهل الكتاب من اليهود النصارى، الآيات تتجه إلى إن الذين كفروا بآيات الله بهذا القرآن لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله عز وجل يعرف العباد بنفسه، ونقول دوما احنا بنحتاج الى تأكيد هذه المعرفة بيزداد بها المؤمن ايمانا، يبقى تأكيد هذه المعرفة بالرب سبحانه وتعالى بيزداد بها المؤمن ايمانا، وليست عبارة عن معرفة نظرية، ولكن كما بينا قبل ذلك ان كل مسألة من مسائل الايمان لابد ان تنتج سلوكا عند الانسان. أي مسألة مسائل الإيمان خاصة في التعرف على الرب سبحانه وتعالى لابد أن تنشئ عند العبد سلوكا، يبقى لازم يبقى عندنا سلوك، يبقى ينضبط السلوك بمعرفة الرب سبحانه وتعالى، يبقى ليست عبارة عن معرفة نظرية. إن تكلمنا عن رب المعبود سبحانه وتعالى أقول أن ربي حي قيوم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي صورنا سبحانه وتعالى في الأرحام، ثم انتهت الأمر قل لا، كل مسألة من هذه المسائل لابد أن ننظر إلى النتائج السلوك عندنا، أثر هذه المسألة علينا. الله عز وجل كما قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وعلموا أن الله يعلم من في أنفسكم فاحذروه. يبقى احنا بنستحضر ذلك الأمر، نستحضر هذه المشاهد، وأني لا أخفى على ربي سبحانه وتعالى، سواء كنا بليل أو كنا بنهار، سواء كنا في مجموع من الناس أو كنا في انفراد وعزلة، يبقى أمري لا يخفى على الرب المعبود سبحانه وتعالى. ده بيدفع الإنسان أن يكون ضابطا لأقواله، ضابطا لسلوكياته، لأحواله، لأفعاله. يا الله تعالى كما قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يبقى نقول الآية دي بتعلم الإنسان أنه ينتبه أنك لا تخفى عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، كما أن المقاصد والنيات والخواطر والواردات التي ترد على القلب كذلك لا تخفى على الرب المعبود سبحانه وتعالى. الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، قلنا خاصة تطهير الباطن، يبقى خاصة تطهير الباطن، قلنا الإنسان بينشغل بتطهير الظاهر وبيغفل عن تطهير الباطن، نقول لا، الاهتمام الأولى هو بتطهير الباطن، نقول لأن القلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا أبدانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تقول الآية الله تعالى يعلم خيرة وما تخفي الصدور، يبقى ما كان في قلبي ربنا سبحانه وتعالى لا يطلع على ذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فماذا في قلبك؟ يبقى ماذا في قلبك؟ يبقى أنا بهتم زي ما بهتم بالظاهر كده، لأن الناس يرون ذلك الظاهر، أنا بهتم ابتداء بالباطن، لأن هذا القلب هو محل نظر الرب المعبود سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا قبل ذلك هذا التوجيه والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعلى ذلك إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يبقى لا يخفى عن ربي سبحانه وتعالى، أنا لا أخفى عن ربي سبحانه وتعالى بكل نقول أحوالي بظاهري وبباطني، يبقى أقول أن الظاهر ظاهري لا يخفى عن رب المعبود، باطني كذلك لا يخفى عن رب المعبود، ودائما نقول هذا الشعور وهذه الثوابت والأصول لابد أن تقرف القلب ويكون لها ذلك الإنتاج، إن بتبقى ضابط للقول، ضابط للفعل، بل ضابط حتى للخواطر التي ترد في قلبي. يبقى أنا نقول لا أغفل أبدا عن تدقيق النظر إلى ما في قلبي، ماذا يحمل ذلك القلب، يبقى أقول لنفسي ماذا يحمل ذلك القلب، يبقى نقول ماذا يحمل قلبي، ما أخشى أن يظهر على الناس، يبقى نقول لو كان في قلبك يا ترى هناك ما في قلبك تخشى أن يراه الناس، يبقى على ذلك كيف لا تخشى الإله سبحانه وتعالى، والله تعالى يطلع على باطننا كما أنه مطلع على ظواهرنا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله عز وجل هو الذي صورنا في الأرحام، كما أنه سبحانه وتعالى هو الذي صور عيسى عليه السلام في رحم مريم، يبقى على ذلك عيسى خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، كما ستأتي الآيات لكي تتكلم عن حقيقة عيسى عليه السلام إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يبقى على ذلك تنبيه وإرشاد وإشارة، وهنا أيضا ربنا سبحانه وتعالى يرشد العباد أن عيسى عليه السلام صوره ربنا سبحانه وتعالى كما صورنا في أرحم أمهاتنا، فصور الله عز وجل عيسى في رحم مريم كما صورنا الله عز وجل في أرحم أمهاتنا، والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، الكل تحت قهري وتحت سلطاني، وربي سبحانه وتعالى الذي أعبده حكيم، حكيم في أمري وفي نهي، حكيم في شرعي، حكيم في أفعالي، حكيم فيما قدر وقضى. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يبقى احذر من أهل الأهواء. الآيات تتكلم أيضا عن المنافقين، يبقى الآيات تتكلم عن المنافقين، احذر من اتباع الهوى واحذر من هؤلاء الذين يتبعون الأهواء. الله عز وجل هو الذي أنزل ذلك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يبقى نقول بتحمل أكثر من معنى، ونقول على ذلك يبقى يحمل هذا المعنى الصحيح على حسب نقول السياق، ولكن نقول أن أهل الأهواء يعني يحاولون إلقاء الشبهات عند الناس ويحاولون أيضا أن يجادلون الناس بذلك المتشابه. أهل السنة والجماعة يردون ذلك المتشابه إلى المحكم، إن أشكل أي مسألة من هذه المسائل بترد إلى ذلك المحكم، بترد إلى ذلك المحكم. أما أهل الهوى الذين في قلوبهم زيغ وهوى فعلى ذلك يتبعون هذا المتشابه، نقول ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يبقى نقول أنهم يؤولون ذلك على حسب ما يتفق مع أهوائهم، ما يتفق مع أهوائهم، احذر من ذلك. يبقى المتشابه يبقى بيرد إلى المحكم، نقول ده حال أهل العلم، حال أهل السنة والجماعة. أما الذين في قلوبهم زيغ في قلوبهم مرض فكما قال ربنا سبحانه فيتبعون ما تشابه منه. ليه بيتبعوا المتشابه؟ يبقى نقول ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يؤولونه على حسب ما يتفق مع أهوائهم. وكذلك أيضا نقول حتى يصدون الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى، ولذلك لا يجوز أن نتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بالرأي، ولكن إن تكلمنا يبقى بالرجوع إلى النصوص، بالرجوع إلى النصوص والرجوع إلى فهم سلف الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أنهم هم الذين عاصروا التنزيل وكانوا يعلمون سبب نزول الآيات وسبب أيضا هذا الكلام الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا نقول أنهم عايشوا الأحداث والوقائع التي نزلت من بها هذه الآيات أو أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم إلى حكمها. فلذلك نقول الحق لا يتناقض ولا يختلف، ولذلك نرى أن الراسخين في العلم كما قال عنهم ربنا سبحانه يقولون آمنا بالله كل من عند ربنا، يبقى وما يعلم تأويله إلا الله، حقائقه عواقب الأمور لا يعلمها إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، يبقى عواقب الأمور حقائق الأمور يبقى لا يعلمها إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، التسليم التسليم، نقول هذا هو الحق لا تناقض فيه ولا اختلاف. لذلك قال الله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، نقول أهل العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يبقى نقول هذا هو الحق والحق لا يتناقض ولا يختلف. فإن أشكلت عليهم مسألة ردوا ذلك المتشابه إلى المحكم، وما ذكروا إلا أولو الألباب العقلاء. نقول دائما إحنا بنحتاج إلى معرفة صفات العقلاء، لأن الإنسان قد يظن في نفسه أنه من العقلاء، لكن نقول هذا ليس بالظن، يعني ليس بالظن، لكن حقيقة العاقل، من هو العاقل؟ من هو العاقل؟ لو إحنا طرحنا المسألة وقلنا من هو العاقل، يبقى على ذلك حنقول الكل يتكلم برأيه، لكن نقول الكلام عن ذلك الوصف يأتي في كتاب الله تبارك وتعالى. من العقلاء؟ لهم صفات. كما نقول من هو المؤمن؟ يبقى له صفات. يبقى من هو المنافق؟ له صفات. يبقى زي ما هو له صفات كذلك العقلاء لهم صفات. قلنا قد يظن في نفسه الإنسان في نفسه أنه من العقلاء، بل هو يتقدم هؤلاء العقلاء، هذا برأيه، يبقى ده برأيه برؤيته، ولكن نقول مرد ذلك ومفاده إلى الكتاب والسنة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا صفات العقلاء كما سيأتي حتى في نهاية السورة، يعني إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآيات. فهؤلاء هم العقلاء كما وصفهم لنا ربنا سبحانه وتعالى، من أحوالهم من أفعالهم أنهم لا يفطرون عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لا بليل ولا بنهار ولا على أي حال كانوا. ده بالإضافة أنهم أيضا عبادة التفكر في خلق السماوات والأرض، ونقول أن هذه العبادة بتدل العبد على الرب المعبود سبحانه وتعالى، بتعرف العبد بقدرة الرب، ونقول بعظمة الرب وكبريائه وبتوحيده سبحانه وتعالى. لذلك هذه التفكر في خلق السماوات والأرض، نقول انظر إلى تفكرهم في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، تنزيه لله سبحانه وتعالى عن العيب عن النقص عن الآفة، يعني قالوا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ثم كان اللجوء إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى لا يفطرون عن ذكر ربهم المعبود سبحانه، دي صفة من صفاتهم، يبقى تراهم أنهم لا يملون ولا يفطرون عن ذكر الرب المعبود سبحانه وتعالى، يذكر الله قياما أو قعودا وعلى جنوبهم، ده بالإضافة أنهم لا ينفكون أبدا عن هذه العبادة، ألا وهي عبادة التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى التي بتدل على عظمة الله عز وجل وعلى قدرته وعلى كبريائه وعلى توحيده سبحانه وتعالى. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكروا إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نقول أهل العلم أهل الدين أهل التقوى دائما يعلمون أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. لما بتنظر كده إلى اليهود إلى النصارى نقول هذه أمة كانت قائمة على الكتاب وبعد ذلك انحرفت عن كتاب ربها، يبقى كانوا على هداية وبالتالي بعد ذلك انحرفوا. فأنت لا تأمن إلى نفسك، يبقى الإشارة أن احنا لا تأمن إلى نفسك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن. يبقى اليهود يبقى كانوا على الهداية لما نزلت التوراة على موسى عليه السلام آمن من آمن منهم فكانوا على الاستقامة وكانوا على الطريق المستقيم وكانوا على الهداية وبعد ذلك انحرفوا. ونقول النصارى كذلك لما جاء عيسى بالإنجيل فآمن من آمن منهم بعيسى عليه السلام فكانوا على الاستقامة وكانوا على الهداية وبعد ذلك انحرفوا. لذلك الأمر إن احنا بنطلب الاستمرارية والاستدامة، وهذا لا يطلب إلا من الرب المعبود حتى لا يأمن الإنسان إلى نفسه، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يبقى نقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من رب سبحانه وتعالى الاستمرارية والاستدامة على الهداية. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يبقى الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. فإن كان العبد الآن على الهداية على طريق الهداية يبقى لا يأمن لنفسه، يبقى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فهذه قلوب أزغها ربنا سبحانه وتعالى عن الحق فضلت بعد الهداية، يبقى ما نأمنش كده، ده أنا في طريق الالتزام، وبالتالي على ذلك لكون لا تأمن على نفسك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إنما الأعمال بالخواتيم. ولذلك كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل، حياته كلها كانت طاعة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يبقى نقول العاقبة مطوية، العاقبة مطوية، وبالتالي يبقى الإنسان لا يأمن إلى حالي ولا يأمن إن هو ما زال على الطريق المستقيم، لكن المطلوب الاستمرار والاستدامة حتى نموت على ذلك الطريق. يبقى لا ننحرف، ممكن الإنسان ينحرف في نهاية حياته، ينحرف في نهاية حياته، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يبقى إحنا ننتبه، يبقى الواحد كده بينتبه، نقول ده هو طول عمره يعني نشأ في الالتزام ومن أسرة ملتزمة، وبالتالي على ذلك فيأمن عند ذلك ويركن إلى ذلك. لا، ركون العبد لا يكون إلا إلى رب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى القلب لابد أن يكون مقبلا على رب سبحانه وتعالى، وكذلك يعلم أن الهداية والإضلال بيد الله. كون ذلك الإنسان ما زال هداية فده من رحمات الرب سبحانه وتعالى، هذا من رحمات الرب. لكن رجاء العبد، طمع العبد بقى أنه هو يستمر في دعاء الرب سبحانه وتعالى ألا يزيغ كما زاغت هذه الطوائف، طوائف كثيرة زاغت. يبقى إحنا على الصراط المستقيم، ما نقول لك أن اليهود كان على الصراط المستقيم وكانوا أيضا على هذا المنهج الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله، ولكن بعد ذلك انحرفوا. يبقى إحنا ننتبه، وبالتالي نقول أن الراسخين في العلم كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى هم الذين يعرفون هذه الحقائق ولم يغتروا بما عندهم من العلم، ولم يغتروا بأعمالهم السابقة من الطاعات، ولكن قلوبهم معلقة بالرب المعبود سبحانه وتعالى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، يعرفون أو يعترفون أن هذه الهداية كانت برحمة الله سبحانه وتعالى بهم، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نقول ده أهل الجنة حيقولون ذلك، هم أهل الجنة لكن لا يستطيعون أن يصلوا إلى منازلهم إلا بهداية الله سبحانه وتعالى لهم، وبالتالي قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما كانوا في الجنة لا يهتدون إليها إلا بهداية الله سبحانه وتعالى لهم. فكذلك أيضا لابد أن أنا أتعرف وأعرف هذه النعمة رب سبحانه وتعالى، أن الله تبارك وتعالى اصطفاك مسلما، وأن الله تبارك وتعالى حبب إليك الإيمان، وحبب إليك الصلاة، حبب إليك الطاعات. ربنا سبحانه وتعالى أرانا ذلك الطريق المستقيم، فهذا من رحمات الله سبحانه وتعالى، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يبقى لما احنا اساسا بتبقى رأيت ان ما زلنا بنسير في الطريق المستقيم، يبقى على ذلك القلب نقول يرتجف، يبقى خوفا ومخافة ان هو ينقطع عن هذا الطريق. الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصرفها كيفما شاء، أيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعة أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نقول يعبدون ربهم سبحانه وتعالى بأسماء وصفات، ويتخارون من أسماء وصفاته ما يتناسب مع الدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا. يبقى دائما كده الهداية، الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نقول خوف الإنسان لا يكون إلا من رب سبحانه وتعالى، يخاف على نفسه أن ينقطع عن طريق الهداية أو عن الطريق المستقيم بعدما كان سائرا فيه. ونقول على ذلك بصر الإنسان لا ينصرف عن نقول خط النهاية، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني المطلوب أن أنا أسير على الطريق ده لغاية النهاية. طب يا ترى المستقبل ده يعني لا يعلم إلا الرب، والعاقبة لا يعلم إلا الرب سبحانه وتعالى، وإحنا لن نستطيع أن نخطو خطوة واحدة في الطريق إلا بمعونة الرب سبحانه وتعالى وتوفيقه لنا. فيبقى عوز العبد إلى رب سبحانه وتعالى، وبالتالي لا تأمن إلى نقول هذه الحصيلة أو الذخيرة أو هذه المدخرات من الأعمال الصالحة، لا تأمن أنك الزمان الطويل ما زلت على طريق ربك المستقيم، لكن الاستمرارية بلا انقطاع نقول هذه ليست بملك الإنسان، ملك لله سبحانه وتعالى وحده، وبالتالي القلب معلق بالرب المعبود سبحانه وتعالى، لا ينصرف ولا يلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى، لا يلتفت الغير، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يكثر: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى ننتبه إلى كيفية التعامل مع النصوص. يبقى قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها ويصرفها كيفما شاء. يبقى أنا لا أطمئن إلى حالي ولا أركن إلى نفسي، ولكن ركون الإنسان إلى ربه المعبود سبحانه وتعالى، ويخوف الإنسان أن ينقطع عن الطريق أو ينحرف عن الطريق، وبالتالي اللجوء الدائم إلى الله عز وجل، وكذلك أيضا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى أن نمضي في ذلك الطريق حتى نهايته مع الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبقى استمطار الرحمة من الرب سبحانه وتعالى ده بيتطلب الإنسان أن يأخذ بكل سبب من خلاله، يعني أن يكون من المرحومين، أن يكون ممن يشملهم ربنا سبحانه وتعالى برحمته إنك أنت الوهاب. يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى كما ستأتي الآيات: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يبقى نقول على ذلك اتعرف على الرب المعبود وخلي القلب كده معلق بالرب المعبود سبحانه وتعالى. إياك أن تلتفت إلى نفسك أو أن تلتفت إلى ما قدمت من أعمال صالحة أو أن تنظر إلى هذه الفترة الماضية، نقول من 10 سنوات، من 20 سنة، من 30 سنة، وما زال يسير على ذلك الطريق، لكن العبرة بالخاتمة: إنما الأعمال بالخواتيم. فنظر العبد لا يكون إلى الخلف ولكن إلى الأمام، لا ينصرف أبدا بصرك عن خط النهاية، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في هذا الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الإيمان بالبعث والجزاء، نقول دايما كده تحريك معالم الإيمان باليوم الآخر ده بيدفع الإنسان إلى نقول الاهتمام بقلبه وإصلاح القلب، وبيدفع الإنسان في الرغبة في الخير وفعل الخيرات والقربات إلى الله تبارك وتعالى، وبيدفع الإنسان أن ينقطع عن أي مخالفة من المخالفات، وينقطع عن الغفلة أو التكاسل أو الخمول أو الخلود إلى الأرض. يعلم هذه الحقيقة حقيقة لا تفارق الإنسان، مطلوب أن الحقيقة دي لا تفارق الإنسان، ما فيش لحظة من لحظات كده تفارقنا هذه الحقيقة: أنني مبعوث من بعد الموت وأنني موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ومسؤول، فعملي يعرض على رب المعبود. يبقى رؤية الآخرة بتعين الإنسان على التحمل، وبتعين الإنسان نقول على الصبر على الطاعة، وبتعين الإنسان في الاستزادة من فعل الخيرات وترك هذه المنكرات. دايما كده لابد من تقوية نقول تصورات اليوم الآخر، لابد من تقوية يعني الإيمان باليوم الآخر. لذلك احنا لما نرجع إلى سورة البقرة كما ذكرنا قبل ذلك، يبقى لما ذكر الله عز وجل من صفات المتقين أول أمر: الذين يؤمنون بالغيب. قلنا من إيمان بالغيب الإيمان بالآخرة، ومع ذلك يأتي بند مخصوص لهذا الأمر: وبالآخرة هم يوقنون. اليقين يبقى وكأننا بنراها رأي العين: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يبقى علم اليقين ده هناخده من القرآن. يبقى رأينا النار رأي العين بما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى استحضار المشاهد دي أننا سنعرض على الرب سبحانه وتعالى وأننا سنجازى على أعمالنا، وإن نتيجة الأعمال ده إما يساق الإنسان إلى الجنة وإما أن يكون إلى النار. فده بيهون عليك الدنيا، يعني يهون عليك أمور الدنيا، نقول الابتلاءات المشاق. يبقى نقول اللي يهون عليك هذا الأمر هو رؤية الآخرة، مش معرفة الآخرة، رؤية الآخرة، رؤية الآخرة. يبقى الإنسان إحنا جالس لكن أرى القبر، نقول نرى الصراط، نقول نرى الميزان، يبقى ما بنغفلش بنرى ذلك. يبقى على ذلك إحنا الإنسان لابد أن يكون مستحضرا لمشاهد حية، تكون حية في قلب الإنسان. ربنا إنك جامع الناس إلى يوم لا ريب فيه. عندنا شك إحنا في كده، في شك إن في يوم آخر، في شك إن إحنا هنبعث من بعد الموت، في شك إن إحنا هنعرض على الرب المعبود سبحانه وتعالى، في شك إن إحنا سنجازى على أعمالنا، في شك إن في جنة وفي نار، وآدي نعيم الجنة كما صفاء لنا ربنا سبحانه، وآدي نقول عذاب أهل النار والعقوبة التي أعدها ربنا سبحانه وتعالى لأهل النار. لا شك في ذلك ولا ريب، لكن هي المطلوب تبقى مشاهد حية، والمشاهد دي أساسا لن تكون حية إلا لما نضع المشاهد نصورها فعلا، نقيمها في القلب، تبقى مستصحبة دوما مع الإنسان مستصحبة. يبقى اللي بيخليك تغض البصر رؤية الآخرة، اللي بيخليك أساسا لا تتكلم بلغو رؤية الآخرة، اللي يخليك ما تجلسش مجالس الغيبة هو رؤية الآخرة، اللي بيخليك أنك أنت لا تتكاسى عن فعل الطاعات هو رؤية الآخرة، اللي يخليك تبذل من مالك هو رؤية الآخرة، اللي يخليك تدعو لدين الله رؤية الآخرة. فرؤية الآخرة هي الضابطة للسلوك، وسواء كان من أقوال الإنسان أو من أفعال الإنسان. ربنا إنك جامع الناس إلى يوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. يبقى المطلوب إن إحنا نحيي هذا المعلم، معلم الإيمان بالآخرة والبعث من بعد الموت، ورؤية أيضا عرض العباد على ربهم ومجازاة العباد على أعمالهم، ثم يساقون بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار. دايما كده لما بنيجي نقرأ سورة المطففين دايما المقطع الأول ده يعني بيحيي القلب دايما كده، ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يبقى ده مشهد حي، يبقى بتراه، مشهد بتعيشه، وبالتالي نقول ده هيضبط سلوك الإنسان. لو كان في نوع من أنواع الخمول، الكسل، التغافل، يبقى ده هيدفعك أنك أنت تدفع ذلك التكاسل والغفلة. إذا كان نوع من أنواع نقول في جرأة على فعل المعاصي، ما فيش حاجة هتعالج لك هذا الأمر إلا رؤية، رؤية المشاهد الحية بالنسبة للآخرة. لذلك نجد اليوم الآخر، القرآن تكلم لنا عن تفاصيل اليوم الآخر، والسنة جاءت وتحدثت أيضا عن تفاصيل اليوم الآخر، ليس على سبيل الثقافة ولكن نحن نعيش. يبقى نعيش قبل أن نفد، ولذلك ذكرنا قبل ذلك أن الصحابة كما قال عنه العلماء ماتوا قبل أن يموتوا، ماتوا قبل أن يموتوا، عاشوا الأحداث ذهية، يعني عاشوا. وبالتالي لما فرق كبير جدا بيننا وبين الصحابة، الصحابة لما نقول يستمعون الآيات ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ده نقول اتحسبهم ودخلوا الجنة، أهل الجنة دخلوا الجنة، أهل النار دخلوا النار. وبعد ذلك كانت منادات أهل الجنة على أهل النار وأهل النار على أهل الجنة، يعني الصحابة عاشت الحدث ده وكأن القيامة قامت، وبالتالي كان الحساب والعرض وتم مجازاة العباد حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وبالتالي بدأت بعد كده المناداة. يبدأ الصحابة عاشت بالأحداث هي، عاشت فرات الجنة والنار وعاشوا الحدث. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. يبقى شافوا الكلام ده هو الحساب وحيبوفود، وعلى ذلك يساقوا إما إلى جنة أو إلى نار، استقروا في الجنة والنار، بدأت المناداة. يبقى عاشوا الأحداث هي، عاشوها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبالتالي احنا رأينا هذه النماذج الحية أو النماذج الصحابة رضي الله عنهم كيف طبقوا الدين وكيف ارتقوا فعلا في سلم العبودية والإيمان. ايه اللي خلى الصحابة ترتقي هذا الرقي؟ يبقى رؤية الصحابة للمشاهد دي، يبقى مشاهد حية. يبقى مش هم أساسا بيكلموا أو بيكلم أو بيقرأ كلام نظري، كلام نقول وكأنه يعني خيالي، لا ده حقائق. هم تعاملوا مع القرآن إن ده حقائق، فرأوا الجنة والنار رأي العين بما وصف لنا ربنا سبحانه أو بما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي بعد ذلك الآيات: إياك والاغترار بالمال أو الولد أو العشيرة، إياك والاغترار بالمال أو الولد أو العشيرة، وإياك أن تنشغل بهذه العطايا عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.